الله عليكم. قال وإن كانت شبهة وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي تسند إليها غير أولي العلم والإيمان. نعم هذه تسمى شبها ولا تسمى أدلة. أدلة. الأدلة في الكتاب والسنة وما عداها فهو شبه. حتى في الحلال والحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالواجب على المسلم أن يتبع الحق البين الواضح ويترك المشتبه الذي لا يدري هل هو في جانب الحلال أو في جانب الحرام حتى يتبين له ذلك. نعم.